بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الديات، فصل في ديات اللسان. وكنا قد اتفقنا قبل على أنه في اللسان دية كاملة، ثم تفرعت عن هذه المسألة مسائل، ووقفنا عند مسألة ماذا؟ ذهاب الكلام، صحيح؟ نعم. طيب، مسألة ذهاب بعض الكلام، ونعني بقولنا ذهاب بعض الكلام يعني اعتدى عليه فقطع لسانه قطعا ذهب به بعض الكلام أو بعض الحروف. يعني قطعه فصارت حروفه مختلطة، فأصبح لا يتميز حرف عن حرف في كلامه، وهذا معنى ذهاب بعض الكلام، صار لا يفصح. فهل هذا يوجب دية كاملة أم يوجب حكومة أم يوجب نصف دية؟ قلت والمسألة خلاف ما بين أهل العلم، فذهب فريق منهم إلى إيجاب دية كاملة، اعتبارا بذات الجرم، اعتبارا بذات الجرم من عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي اللسان الدية، فاعتبروا أن قوله في اللسان يصدق على قطع اللسان أو قطع بعضه أو ذهاب منفعته أو ذهاب بعض منفعته، فقالوا قوله وفي اللسان دية كاملة يصدق على ذهاب منفعة اللسان أو بعض منفعة اللسان لعموم قوله وفي اللسان الدية. ثانيا، اعتبروا في ذلك بذات الجرم، وهذا هو الأصل في الديات، هو الاعتبار بأصلا بالجرم. نعم، نحن لا نشك بأن قدر الجرم مقدر في الشرع، أو حجم الجرم لكن أصل الدية مترتبة على ماذا؟ على ذات الفعل. هذا في قوله إن الفعل موجب لدية طالما أنه اعتدى عليه. قالوا ثالثا وأن هذا أبلغ في الزجر والعقوبة. كما أن ذهاب منفعة بعض الكلام يتساوى وذهاب منفعة كل الكلام. بما به أن اللسان أصبح وجوده عدما، يعني قالوا لما ذهبت منفعة بعض اللسان كأنها ذهبت منفعته، ولما ذهبت منفعته أصبح هذا اللسان عدما، يعني وجوده لا قيمة له. يبقى هذا القول القائل بوجوب الدية في اللسان إنما يرجع إلى مرده إلى ثلاثة أدلة: العموم وفي اللسان الدية، ففاهم من هذا العموم أن كل جرم على اللسان يوجب الدية من عدم ماذا؟ اعتبار قدر هذا الجرم أو كم هذا الجرم أو حجمه. ثانيا قالوا لأن أصلا في الشرع العقوبة تترتب على ذات الفعل، والفعل قد كان. ثالثا قالوا وذهاب بعض المنفعة عندنا كذهاب كل المنفعة، فأصبحت منفعة اللسان عديمة، فأصبح وجوده كعدم بما يوجب دية. وهذا قول بعض الشافعية وبعض المالكية. أما القول الثاني فهو القول بوجوب ثلث الدية، وهذا قول حنبلي مبنى على أن اللسان له منافع: منفعة التذوق والتكلم، فقدروا منفعة النطق والكلام فيه بثلث الدية. ثلث الدية. أما المذهب الأخير فهو مذهب الجمهور بأن فيه حكومة، ولا تجب فيه دية. قالوا وذلك للأدلة الآتية: لأن اللسان لم يزل باقيا فلا يصدق عليه العموم وفي اللسان الدية، إنما النزاع الآن في ماذا؟ في منفعة اللسان، ومنفعة اللسان لم تزل باقية. وإن ذهبت بعض منفعته، لأن تقدير المنافع أمر كمي، يعني هي أمر كمي، المنفعة شيء كمي، شيء كمي بمعنى كمية، المنفعة كمية، قد تذهب كلها، ذهب بعضها يذهب كذا. قالوا هنا اللسان لم يزل موجودا ومنفعته لم تزل موجودة لأنه يتكلم، لكن اللي ذهب هو بعض المنفعة، فالمنفعة أمر كمي، يبقى يرجع في هذه المسألة إلى الحكومة، لأن الحكومة هي التي فيها تقدير، لكن الدية ما فيهاش تقدير. قالوا ان محل الاعتداء هنا مش امر مقدر، لا ده امر كمي. مفهوم هذه المسألة؟ ها، في فرق بين ان يكون مرد الاعتداء الى امر مقدر يبقى فيه دية او فيه نصف دية، لكن انت الان الاعتداء هنا على امر كمي ولا امر مقدر؟ امر كمي، وطالما انه امر كمي يرجع في تقدير حجم الضرر وكم الضرر ومقدار ما يجب من المال إلى ماذا؟ إلى الحكومة. قالوا فالاعتداء هنا كان على أمر كمي وليس على أمر مقدر، فوجب الرجوع في التقدير إلى ماذا؟ إلى حكومة عدل لا إلى دية. ليه؟ قالوا لأن الدية لا تكون إلا في الأمور المقدرة شرعا، في الأمور المقدرة، في الأصبع كذا، في الأصبعين كذا، يبقى هذه أمور إيه؟ مقدرة شرعا. لكن محل النزاع هنا في المسألة هو إيه؟ هو الأمر الكمي، أمر كمي وليس أمرا مقدرا، تمام؟ زي ما حضرب لك مثالا، أمر مقدر في الشرع إطعام 10 مساكين، ده مقدر. لكن مسألة ذات الإطعام، كم الإطعام، هذا أمر يرجع إلى ماذا؟ إلى تقدير من؟ العرف. يبقى في فرق بين الأمر المقدر، تقول لا نطعم 20، نطعم 11، نطعم كذا، لا هذا أمر مقدر، لكن ذات الإطعام أمر كمي. يبقى في فرق بين الأمر المقدر والأمر الإيه؟ أمر الكمي. يعني امرأة ورجل اختصم إلى قاضي في النفقة، ده أمر كمي ولا أمر مقدر؟ أمر كمي، قاضي هو الذي يستطيع أن يحكم لها بكذا أو بكذا، لكن القاضي ما لوش أن يتصرف في الدية فيقول الدية تزيد كذا أو تنقص كذا، لأن ده أمر مقدر، واخد بالك؟ يبقى في أمور إيه؟ مقدرة، وفي أمور كمية، وفي أمور كمية. يبقى هنا مناط المسألة أو مناط الحكم في هذه المسألة هو ماذا؟ إن الضرر راجع إلى أمر مقدر ولا إلى أمر كمي؟ لو قلنا أمر مقدر يبقى نوجب فيه دية أو ثلث دية، لو قلنا أمر كمي يبقى لا نوجب فيه ماذا؟ لا نوجب فيه دية، وإنما نوجب فيه حكومة عدل. قلت وعليه يترجح القول الثالث بحكومة العدل، وذلك للأسباب الآتية. أولا أن قوله في اللسان الدية إنما يصدق على ذات وجود العضو وجودا حقيقيا أو وجودا حكميا، ولا شك أن اللسان ها هنا موجود. ثانيا أن منافع اللسان لم تزل باقية، وإنما الذي ذهب هو بعض المنفعة. ثالثا ولو قلنا بإيجاب الدية كاملة لكان هذا من التسوية التي لأباها الشرع، إنك هتسوي بين من قطع اللسان وبين من أضر بماذا؟ بنطق اللسان أو بالكلام، وهذه تسوية أباها الشرع، واضح؟ رابعا إن حق الجاني ها هنا مغلب على حق المجني عليه. طب ليه غلبنا حق الجاني على حق المجني عليه؟ فرجحنا الحكومة، مع إن المفروض بنغلب حق من؟ نعم، أقول حق الجاني هنا أكبر، لأن كم الضرر ما هوش كبير، كم الضرر ليس كبير، فكان جانب الحق في جنب الجاني أكبر من جانب الحق في جنب المجني عليه، فعليه نقول جانب الحق هنا مغلب، يعني في حق المجني على الجاني، لأن كم الضرر ليس كبيرا. المسألة الثانية معنا في درس الليلة التزوق، حاسة التزوق، ومعروف أن هذه حاسة من حواس ماذا؟ حواس اللسان. طب رجل ضرب رجلا على لسانه فأفقده حاسة التزوق، يعني مناطق الشعور التي في اللسان أو مناطق الإحساس التي في اللسان، هذه المناطق لما ضرب افتقدت هذه المناطق خاصية ماذا؟ تذوق الطعام. فهل هنا تجب دية كاملة ولا لا تكمل الدية؟ قلت المسألة مسألة خلاف، فقال الحنفية والمالكية والشافعية بوجوب دية كاملة اعتبارا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في اللسان الدية. وثانيا لأن حاسة التذوق تعتبر حاسة أساسية في الإنسان، بل عليها قيام حياته ومنع الضرر أو الإضرار به، فلذا وجبت الدية. ثالثا الاعتبار بذات الجرم أو الفعل، ومتى وقع الاعتداء وجبت الدية في الأصل. المذهب الثاني ومذهب الحنابلة قالوا لا تكمل فيه الدية، يعني يحكم فيه بالدية على قدر، على ايه؟ قدر ما يقدر القاضي، ثلثي الدية، نصف الدية، ربع الدية، على حسب ما يقدر القاضي ورحمكم الله. واستدلوا على هذا بأن قوله في اللسان الدية يصدق على وجود اللسان أول ما يصدق، واللسان ها هنا موجود، فكيف توجب دية كاملة؟ فإذا وجوده أنقص من وجود ماذا؟ أنقص من الدية، من قدر الدية. ثانيا لأن حاسة التذوق وإن كانت من حواس اللسان، لكن عمل اللسان الأصل هو ماذا؟ كلام، بدليل نحن نعبر عن الكلام بإيه؟ باللسان، فلان ده لسانه كذا، مش كلامه كذا، صحيح؟ العرب تقول صح لسانك، يبقى يعبرون عن الكلام بماذا؟ باللسان، بما يدل على ان عمل اللسان الاصلي هو ماذا؟ طيب اللسان لم يزل يتكلم، انما الذي ذهب عنه هي حاسة الايه؟ تذوق. يبقى اذا قالوا لا تجب دية كاملة. هذه مسألتنا طلبة العلم، فما تقولون؟ الدية كاملة على مذهب الجمهور، أم أنتم في هذه المسألة حنابلة تقولون بوجوب قدر من الدية لا الدية كاملة؟ يا محمد الحكومة، لا ما في المسألة حكومة أصلا، قدر من الدية، ها؟ قدر من الدية، الدية ولكن لا تكمل الدية. الأسباب الثلاثة، أولا بقاء اسم اللسان ما زال بقيا، طب دعني أنازعك الآن. الشيء إذا كان موجودا ولكن منفعته ليست الايه؟ كاملة، أو تكاد تكون منفعته تذهب، لأن لا شك حاسة التذوق هذه حاسة مهمة ولا لا؟ إنسان لما لا يتذوق الطعام ممكن يشرب المر وهو ماذا؟ لا يتذوقه، ممكن يشرب الساخن الذي يسبب له أضرارا، ممكن يشرب البارد الذي يضر ببدنه، لأن حاسة التذوق فيها حفظ لأجهزة البدن، تمام؟ يبقى إذن هي حاسة لا شك بترتب عليها منع الإضرار وحفظ ماذا؟ البدن. فأنت لو اعتبرت بالسراية، والسراية هنا مش سراية الجرح، إنما سراية الضرر، أو تتبعت الضرر ونتيجة الايه؟ الضرر، تجد ان نتيجة الضرر مالها؟ عظيمة وعظيمة جدا. شيخنا أرضي ومثالا ومثاله صادقا، قلت شيخنا اننا اذا اتينا بقميص وقطعنا منه الزيت فما زال عليه اسم القميص. احنا بنتفق ان ما زال عليه اسم القميص، واخد بالك؟ احنا بنتكلم في اتجاه اخر. نعم اللسان لم يزل اسم اللسان عليها باقي، عليه باقيا، انا معك، لكن الذي انازعك فيه هل منافعه لا زالت باقيه؟ ما هب أن الشيء موجود ولا ينتفع به، قميص ماشي ولكن لونه أحمر، ها، وهذا القميص جميل وكل شيء وأزراره كاملة وأكمام، لكن هذا ينتفع به، ها، يبقى أصبح وجوده إيه؟ عدما. دع القميص الآن وانظر في غيره. نصف دي. لا قل لا تكمل الدية كما قال الحنابلة، لا تحدث قولا. تمام، ما أنا أنازع في شيء، ما هو الذي أنازع فيه؟ ها، هو إن الضرر التي ترتب على اللسان قد تكون له نتيجة تكافئ عملية قطع له اللسان، ده ممكن تبقى فيها عملية حفظ البدن. تمام، كما لو شرب شيئا ساخنا ولا يدري أنه إيه؟ أنه ساخن بسبب ذهاب حدة التذوق، فقد ينزل في أمعائه يقطعه. ومن الناس من تعجل أكل الساخن فمات به، ها، تعرفه، إمام ابن قتيبة أكل الهريسة ساخنة فمات. غيره، لا غيرك يتكلم، قل أنت. أحسنت، هذا هو الكلام. هنا فعلا هنعتبر بالضرر الموجود، لكن لو نظرنا هنا في كم الضرر، طب ما الكلام موجود. تمام، ودي المنفعة الأولى للسان، والتزوغ غير موجود، دي المنفعة الثانية للسان. لو قارنا بين المنفعتين هنجد منفعة الكلام أكبر ولا منفعة التزوق أكبر؟ ما هي دي بقى بيت القصيد في المسألة، هي دي مناط الحكم، منفعة التزوق أكبر ولا منفعة الكلام أكبر؟ فمن قال منفعة التزوق أكبر مال إلى وجه إجابة دية كاملة، لأن المنفعة الأكبر ذهبت. ومن قال بأن منفعة الكلام أكبر مال إلى وجه عدم إجابة دية كاملة. فأنت ترى المنفعة الأكبر أين هي الآن، الكلام أم التزوق؟ ها، ما يتكلم أحد، لا دعك قل لعلك تقول جديدا. هنا منفعة التزوق الشيخانة يمكن أن تلحق بالنظر، فيمكن إذا رأى ساخنا هذا وجه، هذا وجه فعلا، ان منفعة التزوق يمكن ادراكها او تداركها من ابواب اخرى، عن طريق حاسة اللمس، عن طريق حاسة النظر، عن طريق حاسة الشم، عن طريق كذا، فانه يمكن تداركها، فما اصبحت المنفعة كبيرة. لاننا الان اريد ان احرر المناط في المسألة، ما هو المناط في هذه المسألة؟ حاسة التزوق، هل هي الحاسة الأعظم والأكبر بالنسبة لللسان، ولا حاسة الإيه؟ ولا حاسة النطق، ولا النطق؟ فطبعا كل الذي نقول هذا في ترجيح أن حاسة الإيه؟ النطق أعلى أو الكلام. قلت ولا شك أن مذهب الحنابلة راجح على مذهب الجمهور، لأن أصل منافع اللسان هو الكلام، وإن كان التزوق منفعة كبرى لكن ليست كمنفعة الكلام، بدليل أن العرب تعبر عن الكلام باللسان، بلسان عربي مبين، ماشي بكلام عربي مبين، بما يدل على أن حاسة الكلام هي حاسة الإيه؟ بما يدل على أن النطق أو الكلام هو الأصل في منافع اللسان. ثانيا أن منفعة التزوق هي منفعة يمكن تداركها بما به أنها ليست المنفعة الأكبر أو الأعظم، كما أنها منفعة ليست الأعظم، وعليه لا تكمل فيه الدية. ما هو حفظ المال بيعترض حفظ البدن، واضح. هنأتي إلى مسألة أخيرة في اللسان وهي عود اللسان. هب أنه قطع لسانه ثم أعاده له بالطب والتداوي، فهل هنا يحكم برد الدية أم لا يرد شيئا؟ وفيه مذهبان لأهل العلم، الأول رد الدية وهو مذهب الشافعية والحنابلة، يعني واحد قطع لواحد لسانه فلما رده دخل المستشفى وأجرى جراحة رده كاملا كما كان، هل يرد عليه الدية مع خصم مصاريف الجراحة لمنع الضرر أم لا يرد عليه الدية؟ الذين قالوا يرد عليه الدية لأنهم اعتبروا أن الفعل لم يكن، متى عاد اللسان إلى ماذا؟ إلى مكانه، ومتى لم تذهب منافعه أو عادت منافعه، فاعتبروا كأن شيئا لم يكن، فقالوا إذن يرد عليه الدية إلا بقدر ما كان من ماذا؟ من الجراحة، أو بقدر ما كان من أجرة الطب. وهذا اعتبارا بأصل بأن الأمر إيه؟ لما عاد اللسان كأن لم يكن، الأمر كأن لم يكن. المذهب الثاني هو مذهب الأحناف والمالكية، وتحديدا هو مذهب أبي يوسف. قال أبي يوسف لا، إنما لا يرد عليه شيئا، إنما لا يرد عليه شيئا. طب ليه لا يرد عليه شيئا؟ اعتبارا بذات الفعل أو الجرم، وتقدير ما ترتب على هذا الجرم من الآلام النفسية والآلام البدنية. فقالوا ليه يرد عليه؟ الرجل قطع لسانه، الرجل تضرر بدنيا ونفسيا، وإنما تترتب الدية على كل هذا، مش على ماذا؟ مش على نتيجة الجرم. هل الدية مترتبة على نتيجة الفعل اللي هو قطع اللسان، ولا مترتبة على الفعل اللي هو نفس ذات الاعتداء، مترتبة على ذات الألم الذي حصل والألم النفسي بالاعتداء؟ كل هذه أمور مقدرة، ولا هل هي مترتبة على ذات الفعل نفسه، ولا على نتيجة الفعل؟ فمن اعتبر بنتيجة الفعل قال الفعل ما في نتيجة الآن، خلاص الرجل عاد لسانه فانعدمت نتيجة الفعل، يبقى إذن عندئذ يرد عليه الدية. والفريق الثاني قال لا، احنا بنعتبر بأمور وجدت في الفعل، كانت مع الفعل من ذات الفعل، من الآلام النفسية، من الآلام البدنية، من عطلته، من كذا. فإذا ماذا تقولون؟ نحن الآن ما بين أمرين، ما بين رد الاعتداء والتغليظ على الجاني، وما بين حفظ المال من جهة أخرى والمال معصوم. ها تفضل. يعني أنت تقول لا يرد عليه الدية؟ لأن الإخبار بذات الفعل هذا هو الأصل، وأن هذا يتفق مع الأصل. بس لا شك أن الشرع قد اعتبر بغير ذات الفعل، بدليل أنه فرق بين دية الأصابع ودية اليد، فرق بين دية العين الواحدة وبين دية العينين، مع أن قد يكون الفعل واحدا، لكن مثلا واحد ضرب واحد لطمة أو لطم اثنين، أذهب عين الأول وأذهب عيني الثاني، هل نسوي بينهما؟ لا، مع أن اللطمة واحدة، لكن احنا اعتبرنا بإيه؟ بنتيجة الفعل. ماشي، وهذا أصل معتبر وهو الزجر في باب الديات، لكن ما احنا معتبرين بأصل عام آخر وهو ماذا؟ ها الضرر يزال، هذا إن وقع عليه ضرر مدني فقد أزاله، والثاني واقع عليه ضرر مالي فلا بد من أن يزال. هم شرخنا كما كنا شرخنا الأمس إذا عادت أن مبنى الدية على التعب. هذا أولا يا شرخنا، وتقدير الآلام ما هو وجه من وجوه التعبد برضو. أما ثانيا يا شرخنا، فإننا إذا فصلنا الحدث فإننا سنفصله قسمين. أولا وقوع الاحتلال، هو دي المسألة الآن، المسألة مبنية على حاجتين كما قلت. أولا مبنية، هل الدية مبنية على ذات الفعل ولا مبنية على أمور كثيرة؟ ذات الفعل، نتيجة الفعل، الآلام، الآلام النفسية، الآلام البدنية. وثانيا أنت قلت كلمة هي لها تنبني عليها المسألة، هل لنا أن نفصل بين الأمرين، بين قطع اللسان وقد حدث وكان، وبين إصلاحه له؟ النبي فصل عليه الصلاة والسلام في مسألة ماذا؟ الرجل الذي استعجل حقه في الدية بالسراية، فلما جاء يطلب بقية الدية قال له لا أنت استعجلت حقه، لكن حيشكل بأن هذا مستعجل لحقه، والشرع فيه قاعدة من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بماذا؟ بحرمانه. فكان في الأمر هنا إن هو لم يعطيه بقية الدية من باب العقوبة، فصار الدليل للمخالف، لأن الأصل أن ترد عليه الدية بقدر الإيه؟ الجرم، لكن منع إياه بسبب إيه؟ عقوبته. غير قول يا صالح. افترض جدلا يا صالح، ونحن في زمن الطب يتطور فيه تطورا عجيبا، الطب أمكنه استنساخ نعجة تمشي على الأرض وتتكلم وتأكل وتشرب، فكيف لا يمكن للطب أن يعيد لسانا إلى مكانه؟ يعني إذا أنت تقول بعدم الرد؟ بعدم الرد، لأن حق الرجل الذي صار فيه العجوز كان أقوى، ومع ذلك لم يجد له النبي. طيب يعني يا شيخنا، هو لا شك إن ده وجه آخر، إن هو هنا من حقه مغلف، لأن دي برضو نقطة هتنبني عليها الإيه؟ أصل هتنبني عليها المسألة، حق الجاني ولا حق المجني عليه؟ لو قلنا حق المجني عليه مغلف يبقى إذا لا يرد شيئا، لو قلنا حق الجاني مغلب تمام يبقى إذن يرد عليه ماذا؟ الدية. فهذه أيضا مسألة، هو أصل حق الجاني مغلب ولا حق المجني عليه؟ أجب الآن، من حقه مغلب؟ لماذا؟ طبيعي لأنه مجني عليه تضرب، لكن هنا سأشكلك بأن الرجل عاد لسانه كما كان، فأصبح حق المجني عليه دون حق الجاني، لأنك أخذت من الجاني دية كاملة مقدرة بمئات الألوف. يبقى عدنا إليك الآن، انتظر بس اسمع من شتى، قلت حق الجاني المجني عليه، قلت لك المجني عليه أعاد له الطب لسانه كما كان، فأصبح حقه يكاد يكون منعدما، لكن الثاني متضرر بقرابة ربع مليون جنيه تمام، او قل او نصف مليون جنيه تقريبا، يعني بتكلم في نصف مليون الان، يبقى حق من؟ حق الجاني صار اعظم. انا بعض الشعراء لما تشكل على قطع على دية اليد فرد عليه قال لما كانت سليمة، لما كانت غالية وديت، ولما سرقت استحقت العار، يد بخمس مؤمن، لما اعتدت سقط حق ماله وسقط وكان الحق المقصود عليه. لا، الشاعر هنا فرق بين اليد الأمينة واليد السارقة، قالوا لما كانت غالية وديت، ولما سرقت استحقت العار. ها قل. لو أن رجلا سرق مال رجل ثم أعاد تقطع يده، أنه إيه؟ أعاد المال. باب الحدود غير باب الديات، باب الحدود غير باب الديات، وإن كان متصلين لكن بينهم فارق، لأن هنا الجرم هيترتب على حق من، على حق صاحب المال ولا على حق الله؟ بس احنا بنتكلم في حق من؟ حق آدمي. تمام، بدليل ان لو رجل زنى بامرأة برضاها هل هذا يسقط حق الله؟ طيب ماشي، ما هو هيتكلفها قولا واحدا، هيتكلفها الجاني. لا، ما هو احنا بنتكلم دلوقتي ان هو يتكلفها الجاني، لكن هل ترد عليه الدية من دون اجرة الطب ولا لا؟ لكن قولا واحدا يتكلفها الجاني طبعا. ها، حق البدن يتقدم على حق المال. ماشي، قل. محمود طبعا بيقول ان حق البدن مقدم على حق الايه. طب وفين حق البدن؟ ما الرجل عاد لسانه كاملا، ما هو عاد ويتكلم، انا بقول لك عاده كما كان، يبقى فين حق البدن؟ حق البدن لا وجود له الان. تفضل. اليس من الممكن ان ننظر الى قاعده السبت الزراعي في الشريعه، وهي هو ان باب الزياد مبناه على منع الاعتداء على الابدان، فيكون يعني هذا كلام جيد، هذا كلام جيد حتى لا يتفشى فعلا. وانا اذكر ان رئيس العراق السابق عفى الله عنه كان من ضمن الاشياء اللي حدثت ان لما فشى في بلده القتل وصار كل انسان يقتل ويدفع الدية، راح عمل شيء له وجه في الشرع، اسقط الدية وقال القصاص الاصل، الا في حالات ضيقة تقبل الدية بامر من؟ القاضي. وطبعا بعض الناس لما ناقشوا هذه المسألة من ناحية شرعية قالوا له الحق في هذا، تمام، وله اثر وله في ذلك سابق، قدوة بمن؟ بعمر رضي الله عنه، لما وجد ان القتل تفشى في بلاده وصار كل واحد ساري يقتل ويدفع له الدية وانتهى الموضوع، تمام، خاصة ان الثراء في العراق كان ثراء فاحشا، فرح ابطل موضوع الدية واوجب القصاص، الا في حالات ضيقة جدا ينظر فيها القاضي ويوجب بماذا؟ بالدية بشروط معينة. فهنا باب الديات مبنى على التغليظ فعلا، العقوبة والشدة على الجاني وسد الذرائع. طيب نقول والراجح أنه لا يرد عليه شيئا كمذا على مذهب الحنابلة والشافعية، وذلك للأدلة الآتية. أولا الاعتبار بذات الجرح، بذات الفعل، وهذا هو المعتبر في الأصل. ثانيا أن حق المجني عليه مغلب من الآلام النفسية والبدنية والتعطل لحق الجراحة وعودة اللسان. والأصل في الدية، الأصل في الدية أنها نوع من أنواع المواساة للجاني، إذ عضوه أصلا، إذ بدنه أصلا لا يقدر بمال. وهذه مسألة مهمة، هل المال هل البدن مقدر بمال؟ هتقول لي الشرع لما قال في اللسان الدية، هو ده ثمن اللسان 300,000 ولا 500,000؟ ده رب العالمين قال عن النفس الآدمية الواحدة من أحياها فكأنما أحيا الناس، إيه؟ يبقى إذن هي لا تقدر بمال، يبقى الدية دي مش عملية تقدير، الدية دي عملية مواساة لمن؟ للمجني عليه في الأصل، تمام؟ مواساة للمجني عليه. ثالثا أن هذا إعمال لتغليب، أو هذا إعمال لقاعدة سد الذرائع، رابعا وأن الحق متى ثبت للمجني عليه لا يعود للجاني إلا بدليل صريح، صار الاعتداء هنا على مال المجني عليه لا على مال الجاني. انتوا عم تفتشوا في المسألة من ناحية ايه؟ احنا بنقول عصمة المال، طب عصمة مال مين؟ ما هو المجان مال راح لمين؟ المجني عليه وقبضه. طالما قبضه وراح في يده يبقى اصبح ايه؟ ملكا له. يبقى انت لما تتكلم في عصمة المال اصبحت عصمة مال مين؟ المجني عليه مش الجاني. تمام؟ المجني عليه وليس الجاني. رابعا ولا خامسا، وان قلنا برد الدية عليه بقيت للمجني عليه حقوق كثيرة يجب اعتبارها، وهي حقه في الألم والوجع وفي ذات الاعتداء. وعليه لا يرد عليه شيئا، والله المستعان. بهذا انتهت مسائل اللسان، لننتقل بعدها إلى العضو الثالث من أعضاء البدن، وهو العضو الذي تجب فيه الدية اتفاقا أيضا، وهو عضو الذكر. والذكر تجب فيه الدية باتفاق أهل العلم، إلا من مسائل أخرى متعلقة بمسائل أو متفرعة على مسألة الذكر، وهو التفريق بين الكبير والصغير، وبين المشلول أو الشليل، وبين الصحيح، وبين العنين، وبين السليم، أو ذهاب منفعة الذكر إلى آخره. طيب، إن شاء الله تعالى سأتوقف عند المسألة دي، وأرجو أن يعني أن تعذروني في أني لا أتم عليكم الدرس لسببين، كل سبب أكبر من الآخر. أما الأول فالجهد والتعب، وأما الثاني لأني على موعد وصاحبه يعني أخ كريم ما أحب أن أتأخر عنه في هذا الوقت، وقد ألح علي في الطلب. إن شاء الله تبارك وتعالى أراكم على خير غدا على منبر مسجد القبيلة بإذن الله تبارك وتعالى، وبمسجد الدعوة بعد العصر، والله تعالى الموفق والمستعان إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتيجة الامتحان إن شاء الله الأسبوع الجاي.